عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار. كان الصديق أبو بكر. أيام الصديق أيام عظيمة، أيام مباركة، أيام أعز الله تعالى فيه الدين، أيام أظهر الله تعالى فيه عزة الإسلام والمسلمين. في الحقيقة أيام الصديق هي أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عندما نتحدث عن أيام الصديق نحن نتحدث عن بدايات الدعوة، نتحدث عن أيام الابتلاء، نتحدث عن أيام المحنة، نتحدث عن أيام الهجرة، نتحدث عن أيام الغزوات وعن أيام الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن أيام الفتح المبين والنصر العزيز لهذا الدين المبارك، ولا نجد مشهدا من المشاهد التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلا نجد الصديق حاضرا رضي الله عنه وأرضاه. بعدين نشوف الاكسسوار اللي راح تحتاجه هنا. أكيد حطينا نظام من خارج كأن هذا قوس مسجد، فيكون الشيخ جالس ومو يضرب، يكون كأن هالطلاب جالسين هنا. إذا هنا وراء القوس مباشرة في نافذة. من خلال أيام الصديق يمكنك أن تستلهم مشروعك في الحياة. لا يمكن أن نشاهد أيام الصديق على أنها فقط سيرة وعلى أنها قصة، لا. من خلال أيام الصديق نحن نشاهد المبادرة ومعاني الإقدام ومعاني الهمة العالية ومعاني المشروع والتخطيط للحياة. من خلال أيام الصديق نحن نشاهد المروءة والشجاعة والإقدام. يمكنك أن تخط مشروعك من خلال هذه الأيام، أيام الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي أعز الله تعالى به دينا. يعني يصير تصوير داخلي، تصوير داخلي مثلا، بحيث نعطي ريحة أن هذا مسجد، زين؟ إذا هناك في نافذة بحيث نعطي ريحة أنه نهاري. بعد ممات هذا الصديق أبو 5 4 3 2 أكشن. وعند الوقوف على شخصية كشخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه يستشعر المرء أنه أمام عملاق عظيم، عقلا وفهما، علما وعملا، دينا وتقوى، تضحية وفداء. أيام الصديق وفقني الله تعالى في هذا العمل من حيث الإعداد والنص، وكان معي يعني في هذا العمل المنشد أبو علي موسى العميرة، ويعني زين هذا العمل بصوته العذب. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. وكان معنا أيضا هشام الهنيدي الأستاذ وقدم هذه الأحاديث بصوته الرحيم الرائع. إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فنظر إلي كالغضبان ثم قال: ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قول الله أصدق. ولكن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم. إضافة إلى المخرج المبدع محمد طه الذي يعني مسك أدوات هذا العمل ومفردات هذا العمل وقدمها لنا في قالب قشيب جميل. إذا تحت المكان مهيئ من صوره يعطينا إشي يعني قديم أو كذا لأفضل حال. أيام الصديق رضي الله عنه بالنسبة لي ليس مجرد برنامج تلفزيوني. أيام الصديق هو مشروع، مشروع في تقديم القدوات، مشروع في تقديم تاريخ الصحابة وأهل البيت عليهم الرضوان. مشروع هذه الأيام بدأته بأيام الحسن والحسين ثم أيام عمر، واليوم أتحدث عن أيام الصديق، وأدعو الله تعالى أن يوفقني لأكمل المشوار مع أيام عثمان ومع أيام علي بن أبي طالب ومع أيام خديجة ومع أيام أمهات المؤمنين ومع أيام عائشة رضي الله عنها ومع أيام خالد. هؤلاء الثلة المباركة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. لم يصدق عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وحمله حبه إياه أن يحسب أنه ذهب لميعاد من ربه كميعاد موسى إذ غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم. سل عمر سيفه وقام يخطب قائلا: والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال زعموا أنه مات. وكأنه عدها من الشائعات الضارة التي لا أصل لها، فهدد من يرويها ويشيعها، وأخذ أكثر القوم بقول عمر حتى جاء الصديق. سبحان الله، جاء الصديق فجاء معه اليقين، جاء الصديق فجاء معه الحق، جاء الصديق فجاءت معه السكينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم سعيد لسببين. السبب الأول ردود الأفعال الطيبة اللي وصلت من خلال برنامج أيام الصديق، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وحده، فعلا من توفيق الله أن المشاهد فهم ماذا أريد. أنا هنا ليس مجرد حكواتي أذكر سيرة وأقرأ تاريخ، لا، أنا أحببت أن تعيشوا معي حياة الصديق وقرارات الصديق ومشاعر الصديق، شلون كان يفكر، شلون كان يتخذ قراراته، إن صاحب الصديق في هجرته، نكون مع الصديق في الغار، نكون مع الصديق في مكة، ونكون معاه في المدينة، نغوص في شخصية الصديق، نحاول نوصل إلى أفكاره وطريقة تفكيره، نحاول نفهم كيف كان يوازن بين الأمور وما هي أكبر الأماني عنده والهموم، كيف كانت نظرة الصديق للحياة. حبيت من خلال أيام الصديق أصطحبكم في جولة إلى عقل الصديق وإلى قلبه. كانت مهمة صعبة لكنها تبقى محاولة. والأمر الثاني الذي أسعدني أني بالأمس رأيت رؤيا في المنام بعد صلاة الفجر يوم 18 رمضان، رأيت أني دخلت مسجدا وفي شيخ يحدث الناس، فسألت: ما هذا؟ فقيل لي هذا شيخ يحدثنا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت وما أكثر الناس الذين يتحدثون عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال ذاك الشخص لي بس يا شيخ هذا الذي يتحدث إنه أبو بكر الصديق. قلت نعم. قال هذا المتحدث هو أبو بكر الصديق. يا الله، من هول الصدمة استيقظت من النوم وما زلت أذكر بعض ملامح الصديق، لكني حزنت أني لم أملأ عيني بالنظر إليه رضي الله عنه وارضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع الصحابة في الدنيا وفي الآخرة، أن يرزقنا صحبتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. آمين. يعطيك العافية شيخ. الله تعالى خيرا. والوحدة نجح الصديق أبو بكر. صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات. هذا الصديق أبو بكر.